يقول المسيح عليه السلام: يا معشر الحواريين، أنتم تخافون المعاصي، ونحن معاشر الأنبياء نخاف الكفر. وروي في أخبار الأنبياء أن نبيا شكى إلى الله تعالى الجوع والقمل والعري سنين، وكان لباسه الصوف، فأوحى الله تعالى إليه: عبدي، أما رضيت أن عصمت قلبك أن تكفر بي حتى تسألني الدنيا؟ فأخذ التراب فوضعه على رأسه وقال: بل رضيت يا رب، فعصمني من الكفر. قيل: خرج عيسى عليه السلام ومعه صالح من صالحي بني إسرائيل، فتبعهما رجل خاطئ مشهور بالفسق فيهم، فقعد منتبذا عنهما منكسرا، فدعا الله سبحانه وتعالى وقال: اللهم اغفر لي. ودعا هذا الصالح وقال: اللهم لا تجمع غدا بيني وبين ذلك العاصي. فأوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام: إني قد استجبت دعاءهما جميعا، رددت ذلك الصالح وغفرت لذلك المجرم. أخي المسلم، وعلى ضرب المحبة والمعرفة والذكر، نقتفي أثر القوم الذين ودعوا الراحة والنوم، واتخذوا المجاهدة طريقا للمشاهدة، وفارقوا الخلائق انشغالا بالخالق، فباشروا الحقائق، فأسطع الله بين جوانحهم شموس المعرفة، وأطلع على شفاههم ظهور الحكمة. وصاحب الطريق اليوم الولي الذاكر والصفي العارف حاتم الأصم، كان يقول: لا تغتر بموضع صالح، فلا مكان أصلح من الجنة، فلقي آدم فيها ما لقي. ولا تغتر بكثرة العبادة، فإن إبليس بعد طول تعبده لقي ما لقي. ولا تغتر بكثرة العلم، فإن بلعام كان يحسن اسم الله الأعظم، فانظر ماذا لقي. ولا تغتر برؤية الصالحين، فلا شخص أكبر قدرا من المصطفى صلى الله عليه وسلم ولم ينتفع بلقائه أقاربه وأعداؤه. ومر بحاتم الأصم عصام بن يوسف وهو يتكلم في مجلسه، فقال: يا حاتم، تحسن تصلي؟ نعم. كيف تصلي؟ أقوم بالأمر وأمشي بالخشية وأدخل بالنية وأكبر بالعظمة وأقرأ بالترتيل والتفكر وأركع بالخشوع وأسجد بالتواضع وأجلس للتشهد بالتمام وأسلم بالسنة وأسلمها بالإخلاص إلى الله عز وجل وأرجع على نفسي بالخوف، أخاف ألا يقبل مني، وأحفظه بالجهد إلى الموت. تكلم يا حاتم، فأنت تحسن تصلي. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله الطاهرين وصحابته الأوفياء الطاهرين صلاة دائمة إلى يوم الدين وسلاما عطرا لا انقطاع له يا رب العالمين. اللهم اعصمنا من الغرور والفجور وارزقنا الخشية التي تحجبنا عن المعاصي وتسلك بنا سبيل الخلاص يا الله. الله الله الله أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويا